الله يسهل لك الصغير تف عيني انت بس اللي صيت اما جيت يوم عليا الله يسهل لك من نهار ده تزايد اللي راح واللي جاي ولا عصرت فيا الله يسهل لك اللي صغير في عيني انت بس اللي صيت اما جيت يوم عليا الله يسهل لك من نهار ده انت زي اللي راح واللي جاي ولا اثرت فيا اللي راح واللي جاي ولا أصلا الله يسهل لك اللي صغير.